إيه كذا يكره ولا لا؟ ليه؟ لا أقول لي لماذا يكره الكف هذا؟ ها ها ولا كف ثوبا ولا شعرا هنا ولنا ليس مكمل الزينة. طيب يا عمار قالوا وتحريم الخيلة في ثوب ونحوه, وش معنى الكلام هذا خيلة يعني فيه ها حرم ها ها مثل قلم الساعة يحرم الخيلة فيه صحيح. طيب إيش أول ما حضرت الشرح نعم يقول والتصوير واستعماله, وش معنى هالكلام تصوير واستعماله وش معنى كذا ها ما في إيش إيه التصوير نفسه استعماله استخدم الصور أعلقها على الجدران أعلق كذا يعني. نعم خلنا نسألكم عن العصابات. احنا قلنا لكم الدرس الماضي العصبة مع الغير والأخوات إن يكون بناته, احنا قلنا الأقوال في التعصيب عشان قول ابن عباس أنها لا ترث شيء مطلقا يعني بنت وأخت شقيقة وشقي ما ترث. الله يقول لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقول جمهور أنها بنت واحدة مع أخت شقيقة, ونحن توسطنا بين القولين قلنا إذا كانت أكثر من ثنتين ولا لا بنات يعني تأخذ عصبة حتى يكون أجمع بين القولين, لأنه لو ورثت الثلثين وما بقي شيء تأخذ لو أخذت النصف. لكن أنتم امشوا على قول جمهور أن لو بنت واحدة تأخذ النصف ما يشترط بنتين كذا. طيب لو هلك هالك عن بنتين وبنتين ابن واخت شقيقة لا ها بنتين الثلاثة بنتين ابن تسقطان ايوه ها عصبها. طيب بسألك سؤال بس عشان تعرف الفرق شوي, لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ها. ها. بنتين الثلثان ها ابن الابن ابن ابن ابن وعصب بنت ابن. طيب أنا سؤالي بس الحين وش يسمى ابن ابن ابن هذا هي عاصب لكن له وصف أخ مبارك لأن لو مو موجود كم تعطي بنت ابن ها ما تسقط فأتى هذا عصبه صار أخ مبارك عرفت. طيب وسؤال ثاني احنا قلنا معصبها الذي في درجاتها صح بنت ابن يصير ابن ابن بس قلنا او انزل من هذه احتاجت اليه هنا الحين احتاجت اليه لان لو ما ورثت لو ما عصبناه ما ورثت صح. نعم يا لو هلك هالك عن بنت واخت لاب بنت لاب بنتها بنت واخت لاب ها النصف لا على الكلام اللي قلناه تو والجمهور أخت لأب تأخذ الباقي تعصيب عصبة مع الغير. طيب لو هلك هالك عن بنتين ابن واخت الاب الثلاثين ايوه ها الباقي عصبة مع الغير مع الغير. طيب إيش لو هلك هالك عن بنت وبنت بن؟ لا أنت ما حفرت من البداية. بنت وبنت بن تعرف فرض بنت وبنت بن النصف. أيوة تمام السدس تكملة الثلثين تمام. طيب أخت شقيقة وأخت الأب النصف خسرها بتخسدس تمام. طيب بنت ابن واخت الاب. ايه واخت الاب ايوه الباقي تمام. عمار لو هلك هالك عن بنت ابن واب واخت الاب. ها بنت ابن ايوه تاخذ كم النصف واب السدس والباقي تسقط ليه في الأصل وارد صحيح. نعم. لو هلك هالك عن عم واخت لأب وابن ها ها أخت الأب تسقط اللي يأخذ المال من هو الابن واللي يسقط من أخت الأب والعم صحيح. طيب لو هلك هالك عن بنت وأخ لأب وأخت شقيقة البنت النص لا عصبة أخت شقيق هاي وأخ الأب يسقط ليه سقط أي وجود لأن إيش لا أيوة ها أيوة لا ها نعم ها وجود إيش وجود إيش الأقوى اللي هو أخت الشقيقة. أيوة صحيح. يعني إذا اجتمعت عصبة مع الغير وعصبة النفس يقدم أيضا الأقوى. طيب لو هلك هالك عن جد لا خلها أب سلك عن أب وأخت شقيقة وأخت الأب الأب أيوة يأخذ الباقي أيوة تسقط الوجود تمام صحيح. البراء لو هلك هالك عن بنتين ابن واخت شقيقة بنتين ابن واخت شقيقة واخت الاب ثلثين ايوة واخت شقيقة الباقي ايوة واخت الاب تسقط ليه تسقط ايه ليه تسقط واخت الاب ايه ليش تسقط ايه وجود اخت شقيقة منها. نعم صحيح. نعم بكريشة نعم.